السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ طبعا احاديث يومية فيها من التواصل و احيانا بسجل سبحان الله ما مش عارف بيتلخبط عليا كده هو اضطر ان اسجل تاني مش مشكله. فان شاء الله التسجيلات اللي بعملها دي برضه اسمها نوع من انواع العطاء اللي ربنا بيكرمنا بيه. كل انسان بيكون عنده نوع من العطاء ايا ما كان هذا العطاء كما ذكرت فكري او مادي. مادي يعني مش فلوس انما مادي يعني اللي هي الاشياء اللي بتعمل بالمكونات زي النجارة وزي المواد المختلفة الانشطة يعني. وطبعا في النهاية الواحد بيتمنى ان هذه الاشياء تحوز الرضا والاعجاب قدر المستطاع وان يقدم شيء. واشياء كثيرة جدا من هذه المواهب وهذه العطاءات كلها دور كبير في حياة الناس. الواحد احيانا كده بيشوف حاجات يعني بسيطة ولكنها لها اهمية. ناس كثيرة جدا بتحتفظ بأشياء أبنائها الأطفال زي الرسومات ولا زي الشخبطة والأشياء اللي زي كده بيعملوها في حياتهم بداية حياتهم تكون كذكرى أو تشجيع ودعم في نفس الوقت. وأشياء كثيرة جدا الناس برضك واحد يسمع عنهم يعني سواء كانوا هواة او علماء فنانين يعني او علماء اعمالهم اللي عملوها اثناء حياتهم لم تكتشف ولم يعترف بها ولم يعني يعترفوا بهم انهم عباقرة او ما قدموه هذا يعتبر شيء هام جدا للبشرية الا بعد وفاتهم بمراحل لما جه حد وشاف اعمالهم كانت ايه واستطاع ان يخرج بيها انها اشياء مهمة جدا واشياء عظيمة واشياء كويسة ناس كتير بالشكل ده سواء في عصرنا الحاضر او فيما مضى. وكما ذكرت الاشياء البسيطة الواحد ما يستهونش بيها وفي نفس الوقت الواحد يعني يقدر الأشياء الأخرى الكثيرة اللي فيها تعب أيضا في نفس الوقت. ولكن أنا بتحدث حسب قدرات الناس اللي عمل الحاجات الضخمة والتعب كما نسميهم زي العمال دول أجرهم على الله يعني بتعبوا أكثر من الناس ولكن الكل بيتعب وربنا بيعطي ملكات مختلفة للبشر ما بيعطيش الناس كلها نفس الملكات. ناس على قوة التحمل العضلي والعضوي وناس على قوة التحمل الفكري والنفسي والكل بيخرج بشيء في النهاية له أهمية وله دور كبير في الحياة. ولولا ده ولولا ده يعني كان يبقى في نقص كبير في الحياة كل واحد مش هيقدر يأدي دوره. كما ذكرت الناس اللي تستطيع انها تنظم وترتب الأمور ايضا يعني قد يكون لهم دور في استفادة زي عربي الله استفيدوا من الأشياء المادية والأشياء الفكرية ويجمعوها مع بعض. لما نلاقي اهو زي الأفلام اللي أنا بطلعها دي أو التسجيلات اللي أنا بعملها دي وبعملها طبعا بالإمكانيات المتوفرة حاليا، ولكن لولا ذلك كان الواحد يحتاج إلى كم هائل من الناس معنا. وما زال لحد الوقت في لما الواحد اتفرج كده على الأفلام ولا البرامج الثقافية ولا الوثائقية ولا التعليمية ولا ولا ولا بلاقي كم كبير من الناس والبشر بيكونوا متواجدين في هذا العمل اللي هو مثلا لمدة ربع ساعة ولا خمس دقايق حتى ولا ساعة ولا ساعتين أقصى شيء، أو بعد ذلك بيكرر. ربنا بيجعل هناك أشياء كثيرة جدا لما بيهتموا بها البشر بتكون لها سرعة وتطور رهيب في الحياة. نسأل الله أن يعطينا من خيرها ويكفينا من شرها. السلام عليكم ورحمة الله.